موضوع الدرس سنة الله تبارك وتعالى الاختبار في عباده سورة العنكبوت تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم تلب مشاهدة وليعلمن الكاذبين فيه أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم ساء ما يحكمون ساء بئس ما الذي يحكمون أن يحكمونه حكمهم هذا من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه فإن منفعة جهاده له لا لله إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بما أحسن ونصبه بنزع الخافض الباء أحسن الذي كانوا يعملون وهو الصالحات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال بعده ولقد فتن الذين من قبلهم. هذه الآية قال العلماء إما له اتصال وتعلق بالآية التي قبلها يعني بقوله أحسب الناس ولقد فتن الذين يعني له أو بقوله وهم لا يفتنون بس هذا فيها قولان. إما له تعلق مع الآية قبلها يعني أحسب الذين أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال ولقد فتن الذين من قبل وإما متصل بقوله وهم لا يفتنون. إذا كان متصل بقوله أحسب الذين يكون معنى إيش يعني أحسبوا ذلك وقد علموا أنه خلاف سنة الله أحسب الذين يعني أفلقد فتن الذين من قبلهم متصل بقولی احسب الناس ان یترکو، یعنی معنی احسب ان یترکو وان یترکو خلاف سنت اللہ وما علم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا وهذه سنت اللہ فی عبادہ الاختبار والابتلاء والامتحان وبذلک له اتصال بما قبل وأيضا إذا له اتصال بالآية الذي قبله وهم لا يفتنون، يعني حالا من فاعل وهم لا يفتنون، يكون معناه كأنهم حسبوا كأنهم يسلكون مسلك يعني مسلكا جديدا ليس كغيرهم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في غيرهم الاختبار والابتلاء والامتحان. فبذلك قال ولقد فتن الذين من قبله. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها إشارة إلى هذا كسنة الله تبارك وتعالى في عباده الاختبار والابتلاء والامتحان. وأيضا الاختبار على أنواع، أولا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا اختبار هل يؤمنون او يكفرون به. ثم احيانا اختبار والابتلاء بانواع من الامراض، واحيانا ابتلاء واختبار ما يتعلق بالمشقات والايذاء ما يحصل من الكفار، اما رايت قصه ابراهيم عليه السلام أن الخليل أنه ألقي في النار، لماذا؟ وإن الله تبارك وتعالى لما ثبت على التوحيد وعلى دعوة التوحيد وأنه ثبت ثباتا أشد من الجبال في مقابلة الكفار والمشركين وقوتهم وشوقتهم، إن الله تعالى جعل النار عليه بردا وسلاما، ولكن يا اختبار أي اختبار شد من هذا كإلقاؤه في النار. وأحيانا بالأمراض كما اختبر أيوب عليه السلام بالمرض الشديد حتى بلغ إلى ما بلغ من شدة المرض والكلفة والإيذاء، وتضرع إلى الله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما صبت في صبره على بلائه وعلى كذائه، إن الله تبارك وتعالى كشف عنه البلاء، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأيضا كم يعني من الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم وغيرهم من عباد الله الصالحين حتى نشروا بالمنشار، ولكنهم صبروا. قال الله تبارك وتعالى هذا الافتنان والاختبار والبلاء لماذا؟ قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يتميز بين الصادق والكاذب، بين المحسن والمسيء، بين المحق والمبتل، بين المهتدي والمزل والزال. فبذلك قال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. قال العلماء رحمهم الله تعالى ردا على الفرق الضالة، فرق من المعتزلة وغيرهم الذين يعتقدون بحدوث العلم كأن الله تبارك وتعالى بعد حدوث الشيء وبعد وقوع الشيء يعلم، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله في ذو الكتاب والسنة كعلمه محيط بسائر خلق، إن الله تبارك وتعالى عالم بجميع المعلومات، عالم بجميع الموجودات والمعدومات قبل وجود الشيء وبعد وجود الشيء، إن الله عالم علام الغيوب عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبذلك ما ثبت في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، يعني قبل خلق السماوات والأرض. لما؟ لأن كل شيء في علمه سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هذه يعني سنة الله تبارك وتعالى في عباده، إن الله تبارك وتعالى اختبر العباد وجعل في الاختبار وجعل في الافتتان وجعل في الامتحان. لما؟ لأن لا يبقى عندهم حجة، فإلا كل شيء في علمه. أما رأيت إن الله تعالى جعل كراما كاتبين، إن الله تبارك وتعالى جعل صحائف الأعمال، إن الله تبارك وتعالى جعل الموازين يوم القيامة، الأعمال يوزن، توزن الأعمال، وإن الله تبارك وتعالى جعل الشهداء من كل أمة، يعني الأنبياء والرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وإن الله تبارك وتعالى جعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم شهداء للناس، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس. وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعل الأعزاء والجوارح يشهدوا على نفسه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لماذا؟ وإلا كل شيء في علمه، كل شيء في علم الله سبحانه. كهذا مطيع وهذا عاصي، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا صادق وهذا كاذب، هذا مستحق للجنة وهذا للنار. كل شيء في علم الله سبحانه. وهذا من عدل الله، وهذا من كمال عدل الله سبحانه، كأنه عامل معاملة حتى لا يبقى لأحد عذر ولا معذرة. كيو أمار أيضا مصر في الدنيا الناس بعضهم يتعاملون مع بعض بالكتابة بالشهود بالإشهاد بالمزكي بالمعاملات. قال: إن الله تبارك وتعالى ما ترك لأحدهم عذرا ولا معذرة، قد أتم حجته، أرسل الرسل وأنزل الكتب. وإن الله تعالى أعطى لكل إنسان حواس الخمس، وإن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان العقل أنه يرأس على هذه الحواس، وإن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان تمييز ما بين الخير والشر. أي إنسان يعني حتى صبي يعلم كذا ما وهذا نار. أي إنسان إن الذي لا يعلم كذا نهار وهذا ليل. أي إنسان لا يعلم طلوع الشمس أو غروب الشمس. إن الله تبارك وتعالى أعطى لكل إنسان يعني قوات السمع، قوات البصر، والحواس الخمس، والعقل والإدراك التام، والتمييز ما بين الخير والشر. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل على كل إنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. أما رأيت جاء في كتاب الله تعالى يوم القيامة المؤمن وأيضا الكفار أيضا يقرؤون صحائف الأعمال ويقولون: ما لي هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأيضا جاء الشهداء على أنفسهم حتى إذا كفروا بالله تبارك وتعالى وأنكروا، إن الله تبارك وتعالى ختم على وجوههم والأعزاء والجوارح يشهد عليه. فبذلك لما بعد هذه يعني إتمامات والهجج الكاملة حتى جاء فاعترفوا بذنبه، الآن ما بقي عندهم ولا ما بقي عندهم عذر ولا معذرة ولا جواب ولا شيء، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: كل شيء في علمه، ولكن لما ان الله عاملهم معاملة الاختبار والامتحان ظهر على المسلمين ايضا کہ من کان منهم مؤمنا صادقا ومن کان منهم منافقا وإلا كل شيء في علم الله سبحانه. وأيضا فانظر يعني فصاحة الكلام لأنه كلام الله كلام الخالق ليس كلام مخلوق. قال فلا يعلم أن الله الذين صدقوا هنا فين ولا يعلم أن الكاذبين اسم فاعل. فرق بين الآية الأولى فلا يعلم أن الله الذين صدقوا فعل ولا يعلم أن الكاذبين الكاذبين اسم فاعل الكاذب اسم فاعل فقال ولا يعلم أن الذين كذبوا كما قال فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ما جاء بعد ولا يعلم أن الله الذين كذبوا لا قال ولا يعلم أن الله الكاذبين لما لأن هذا قاعدة کہ اسم فرق ما بين الفعل وما بين اسم فاعل اسم فاعل أنه يدل على الثبوت على ثبوته في المصدر ثبوت ورسوخ مثلا على سبيل المثال يقال شرب الخمر شرب الخمر او يقال شارب الخمر فرق بينهما شرب يعني يمكن مره بعد شارب الخمر يعني مستمر نعوذ بالله على شربه يقال مثلا نفذ الامر او يقال نافذ الامر شتان ما بينهما لما لأن في الفعل ما في يعني الذي يدل على الرسوخ والثبات أما في اسم الفاعل هو فيها الذي يدل على في المصدر الرسوخ والثبات فبذلك لما نزل هذه الآيات فيها فئتين لما نزل هذه الآيات فئتين موجود فئة من المسلمين الذين أسلموا وقريبي الأهد بالإسلام وفية في مقابلتهم من كفار مشركين مستمرين على الكفر ثابتين على الكفر هؤلاء دخلوا في الإسلام قريبا حديثا في الإسلام قريبي أهد بالإسلام أما في مقابلتهم كفار مشركين مستمرين على الكفر فبذلك قال تعالى فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا يعني مسلمين الذين دخلوا في الإسلام قريبي آد أما فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الْكَاذِبِينَ يعني كافرين مشركين لما هم مستمرين على الكفر هم ثابتين على الكفر ثابتين على الشرك فبذلك جاء هنا اسم الفاعل وأما قبل ذلك فجاء فعل ما جاء اسم فاعل فبذلك قال تعالى فَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ وهذا قاعدة أيضا ككلام مؤكد بواب القسمية ولام ابتدائية وقد حرف تحقيق يعني ولقد فتن الذين من قبلهم هذا الافتنان والاختبار لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمر جديد ليس هذا أمر جديد أحسبوا ما هذا حسبانهم وما هذا ظنهم كأن جاء بهم الإيذاء ولهك بهم المشقة ولهك بهم إذا من المشركين وأنهم يدون فهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا من الله تبارك وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم كمن كان قبلكم فيؤخذ الرجل بالمنشار ويجعل المنشار على رأسه ويقطع قطعتين وهكذا يغفر أو يمشط بأمشاط الحديد ما دون عزمه ولكنه صبر على دينه والله ليتمن الأمر ولكنكم كنتم تستعجلون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك قال الله تبارك وتعالى كلاما مؤكدا ولقد فتن الذين ولقد فتن الذين من قبلهم كي ليس هذا أمر جديد بل هذه سنة الله تبارك وتعالى جارية قديمة ثابتة في عباده الاختبار والبلاء وبذلك قال كلاما مؤكدا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ وی وجه من وجه آخر فی تسلیت لقلوب المؤمنین فی هذه الآية قالوا من وجه آخر فيها أيضا نو تسلی تسلیت لقلوب المؤمنین كيف تسلی هذا قاعده کہ اذا عم البلوى يكون يخف مثلا اذا كان مرض على رجلين شد اذا سمع قلالا هذا مرض فلان مريض فلان فلان فلان فلان فلان قد خف عليه فبذلك كما جاء مثلا امر الصوم لامه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم یعنی لیسا فقط فرض الصیام علیکم بلکت کما کتب علی الذین من قبلکم ایدن علیہم الصیام وبذلک صار امر کانه امر خفیف کہ لیسا هذا امر امر ما جاء به المشکہ بعدم الاکل بعدم الشرب بعدم لقاء المرض وزوجته والصبر في النهار والحبس حبس النفس عن هذه الاشیاء المشتهیہ الملتزة من المطعومات والمأكولات والمشروبات وغيرها ولكن قال الله تعالى خفك ما كتب على الذين من قبلكم ليس هذا أمر جديد عليكم فقط فبذلك قال لما جاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يفتنون يختبرون يفتنون ولكن لما يعني صار شاكا عليهم قال ولقد فتن الذين من قبلهم وبذلك نوع من التسلي ايضا لقلوب المؤمنين کہ هذا اختبار والابتلاء ليس فقط لكم امر جديد بل هذا ايضا قديم من امر الله سبحانه ايضا في سنه الله تبارك وتعالى ولن تجد لسنه الله تبديلا وبذلك كما جاء الاختبار اول هكذا لكم ايضا وبذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال الله تعالى بعد أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب الذين يعملون السيئات أم هذا يقال أم منقطعة أم إما متصلة إما منقطعة إذا عند علماء القواعد أم منقطعة لازم تقدر هاهنا ببل وهمزة الاستفهام بل وهمزة استفهام هذا قائد طيب إذا كان همزة استفهام استفهام للتوبيخ والزجر وبل بل يقال للإزراب يعني انتقال انتقال من توبيخ إلى توبيخ فبذلك بل إذا جاء في الكلام فائدته ماذا؟ فائدته الانتقال الانتقال من كلام إلى كلام انتقال من قصة إلى قصة انتقال من توبيخ إلى توبيخ فبذلك أول جاء التوبيخ أحسب الذين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يعني ما عزاه سبحانه توبيخ ثم جاء ولقد فتن الذين بيان سنة الله القديمة في عباده ثم قال أم حسب الذين يعملون السيئات الانتقال من التوبيخ الأول إلى التوبيخ أشد منه التوبيخ الأول فقط على ماذا كأنهم يحسبون يبلغون درجات المؤمنين بغير اختبار بس يقول آمنا فقط وأنه يدخل الجنات الفردوس الأعلى بغير اختبار بغير امتحان بغير ابتلاء هذا عيمك ماذا هو سبحانهم ماذا ظنهم توبيخ ثم جاء توبيخ أشد من التوبيخ الأول كأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا وأيضا فرق بين الحسبانين حسبان أولى غير وهذا حسبان غير لما لأن حسبان الأولى أحيانا اللفظ واحد ولكن شتان ما بينهما كما قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وأيضا جاء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يعني جاء لفظ السيق في حق الكفار وجاء لفظ السيق في حق أهل الجنة في أهل الجنة سيقا والكفار أيضا سيقا ولكن شتان ما بين السوقين ان الكفار يساقون الى نار جهنم بالاهانه والذله والضرب على وجوههم وادبارهم واما اهل الجنه برحمه الله تبارك وتعالى يساقون الى الجنه بالكرامه والعزه والشرف والتحيات من الملائكه فبذلك شتان ما بين السوقين سوق المؤمنين غير وسوق الكفار المشركين غير ولكن جاء لفظ واحد سيق الذين اتقوا ربهم سيق الذين كفروا الى جهنم زبرا فبذلك افهم جاء اولا الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون يعني هذا حسبان ولكن حسبان من حسبان المؤمنين الذين دخلوا في الاسلام قريبي اهل بالاسلام كأنهم حسبوا يبلغوا درجات الأولى بغير اختبار كيف هذا ما هذا الحسبان توبيخ وهذا الحسبان من الذين يعملون السيئات يعملون السيئات يعني الشرك معاصي كفر يعني الذين يعملون السيئات الكفر والشرك وهم يعني يغترون بهذا فلا يبالون كأنهم يفوتوننا ويهربون عن عذابنا ماذا حسبانهم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم ساء ما يحكمون يعني بئس ما يحكمون لما لأن حسن الحكم إما عقلا وإما شرعا إذا أنهم يعني حكموا نعوذ بالله حكم نحن أنهم على كفر والشرك ومطمئنين إن الله لا يعاقبهم لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة فبذلك ساء حكمهم لماذا لما لأن حكمهم خلاف العقل وخلاف الشرع خلاف الشرع جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إنسان إن الله تبارك وتعالى يحاسب حسابا ويجازي جزاء إذا كان المحسن فالجزاء بإحسانه إذا كان المسيء فالجزاء بإساءته من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا حكم الشرع وأيضا مخالف خلاف الحكم هذا خلاف العقل أيضا لما أن الله هو الخالق وهو المتصرف في عباده وهو المالك وجميع الخلق ملكا وعبيدا وملكا وخلقا له أنه يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولكنهم الذين حكموا حكمهم خلاف العقل وخلاف الشرع فبذلك بلغ حكمهم إلى السوء وإلى الردة وإلى الأساء فبذلك قال تعالى ساء ما يحكم وبذلك قال أم حسب الذين يعملون السيئات أم حسب الذين يعملون السيئات فأشار المؤلف في تفسيره قال الشرك ثم قال المعاصي لما لأن أعظم الذنوب ماذا شرك أعظم الذنوب يعني إن الشرك لظلم عظيم وأيضا الإشراك مع الله تبارك وتعالى حتى إذا مات الإنسان مع الإشراك بالله إن الله حرم عليه الجنة كما قال الله تعالى في كتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك من الآيات الكثيرة فبذلك قال تعالى محسب الذين يعملون السيئات أشار المفسر أولا قال السيئات يعني شرك ثم بعد ذلك المعاصي يعني ازدادوا كفرا كأنهم مشركون ثم ازدادوا أيضا بأعمال الجرائم والذنوب والسيئات فبذلك أولا ذكر الشرك ثم ذكر المعاصي قال ساء ما يحكمون ساء يعني بئس ما يحكمون ما بموصولة بمعنى الذي يعني ما يحكمون يعني الذي يحكمون أصله يحكمونه معنى يعني حكمهم هذا كأنهم يعملون السيئات ولا يخافون الله تبارك وتعالى ولا يخافون عقابه ولا يخافون عذابه ولا يخافون الحشر والنشر فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر عليهم قال ساء ما يحكمون قال الله تبارك وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فانظر المسائل المهمة الأصول الثلاثة ماذا توحيد والأصول الثاني ماذا ما يتعلق بالنبوة والرسالة والأصول الثالث ماذا الإيمان بالمعاد هذه المسائل المهمة المسائل الاصولیہ، الذي جاء به جاءت به الشرائع وجاء نزلت به الكتب وجاء به الانبياء والمرسلون عليهم الصلوات والتسليم لا خلاف عندهم في هذه الاصول الثلاثه. فانظر في هذه الايات جاء ذكر اصول الثلاثه ايضا، الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما يتعلق بالإيمان، قالوا بس آمنا فقط بالتوحيد، بعد ذلك ما في بلاء، ما في اختبار، ما في امتحان، لا، هذا ما يتعلق بالأصول الأول. ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه الآية يتعلق بالأصل الثاني، يعني المسألة ما يتعلق بالنبوة والرسالة. قال أيضا من كان يرجو لقاء الله، جاء ما يتعلق بالمعاد بالأصل الثالث، فبذلك في هذه الآيات أيضا فيها ما يتعلق بهذه المسائل الثلاثة المهمة. الآية الأولى يعني يتعلق بالأصل الأول، والآية الثانية يتعلق بالأصل الثاني، والآيات الثالثة يتعلق بالأصل الثالث ما يتعلق بالمعاد. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو، يرجو معنى يؤمل بالخير، وأيضا جاء يرجو بمعنى يخاف. أما الذين قالوا من كان يرجو ثواب الله لقاء الله، من كان يرجو ثواب الله ومن كان يخاف عقاب الله، من كان يرجو لقاء الله لما؟ لأن حق